إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درس جديد من دروس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وصفحة من صفحات حياته، وكيف أن الله عز وجل اجتباه واصطفاه وتولاه. حديثنا اليوم عن هجرة، الهجرة المباركة النبوية لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد اشتد أذى قريش عليه وكادوا له كل المكايد، وأجمعوا أمرهم في دار الندوة على قتل النبي عليه الصلاة والسلام ونشر دمه في القبائل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، فأذن الله عز وجل له بالهجرة، واصطفى صاحبا فيها وهو الصديق، وبذل الأسباب. وقد علمت قريش أن المدينة دار منعة، وإذا وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن، فخرج ليلا بصحبة الصديق إلى غار ثور، وبقي فيه 3، وقريش تسعى في طلبه، وأخذوا معهم القافة وأهل الأثر حتى أتوا على فم الغار، فقال الصديق: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال يا أبا بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. وهذا الحديث الذي في الصحيح يبطل ما يذكر ويشتهر في السيرة أن الله عز وجل أرسل حمامة فعشعشت على فم الغار، وعنكبوتا فنسجر على بابه، لأن الصديق يقول: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا. ثم العناية الإلهية تتجلى، إذا انعدمت الأسباب الحسية، ولكن من كان الله معه ما ضره اجتماع الثقلين عليه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي: لا تحزن، إن الله معنا. وهذا من الدروس، وهي الثقة بالله، وستأتينا وقفة عليه. والإمام أحمد لما حبس، لما أوذي وطورد، اختفى عند ابن هانئ 3، ثم قال: ابغي لي مكانا. قال: إني أخشى عليك. قال: ابغي لي مكانا وسأفيدك فائدة. فابتغى له مكانا، فقال الإمام: إن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار 3 ثم تحول، ولا ينبغي للرجل أن يتمسك بالسنة عند الرخاء ويدعها عند الشدة. وهذا درس عظيم من دروس السيرة. والشافعي لما ذهب اليمن نزل على أحواله من الأزد، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة نزل على أخواله من بني النجار. ثم قريش أرصدت لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو صاحبه حيا أو ميتا عن كل واحد 100 من الإبل. فتبعهم صراقة بن مالك على فرسه، ورسول الله يمشي ولا يلتفت، والصديق خلفه يلتفت، فقال يا رسول الله هذا صراقة قد أرهقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاخت يدا فرسه في الأرض، وارتفع من ذلك دخان، وعلم أنهما ممنوعان منه لا يستطيع عليهما، فطلب منهما الأمان فأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك على أن يرد الناس عنهما. فكان في أول الصباح ساع لإدراكهما، وفي المساء ساع في الذب عنهما. وهناك وعده الرسول بأن يلبس سواري كسرى صراقة. ثم مضى عليه الصلاة والسلام ومر بخيمة أم معبد، وكانت سنة قحط ولم يكن عندها شيء إلا شاة قد أقعدها الهزال، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منها قدحا فملأه وسقى أصحابه وشرب منه، ثم ملأه وتركه لها، والشاة لم تكن حلوبا. فلما جاء زوجها في المساء يسوق غنماته أخبرته بمن رأت ووصفت له الحال، فذكر أن هذا غلام قريش. ثم مضى عليه الصلاة والسلام في سبيل هجرته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63، رواه البخاري. ولنا مع الهجرة وقفات ودروس وعبر. أولا، لماذا كانت الهجرة؟ الهجرة الحكمة منها إقامة الدين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ متى كانت الهجرة؟ في 27 من صفر بدأت رحلة الهجرة بإذن الله عز وجل، ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة في 12 من شهر ربيع الأول. وأما مسألة تاريخ الإسلام، التاريخ الإسلامي عندنا يبدأ من المحرم، ونقول التاريخ الهجري ولم يبدأ من صفر ولم يبدأ من ربيع. لماذا؟ أولا، ليعلم أنه لم يكن التاريخ السنوي معمولا به في أول الإسلام، حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي السنة 3 أو 4 من خلافته رضي الله عنه

وفي سيارته أو في طائرته انشرح صدره وداخله السرور. وإن كان قد أتى من الحدائق الغناء والمنتزهات الواسعة والجبال والأماكن الفارهة وأرضه قفر، ولكن تجده يتعلق بها، وإذا غاب عنها استوحش ذلك. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل، يعني هل هو أصيل ومعدنه طيب، إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. قال: وقالت الهند في حكمها: ثلاثة خصال، أو ثلاث خصال في ثلاثة أنواع من الحيوان. ثلاث خصال في ثلاثة أنواع من الحيوان: الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بعيدا، والطير إلى وكره وإن كان موضعه مجدبا، والإنسان إلى وطنه وإن كان غيره أكثر نفعا. وقد قال محمد بن داود: من لم يشرب من ماء الغربة، من لم يشرب من ماء الغربة ولم يضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. لكن المشردون يعرفون حق أوطانهم. من لم يشرب من ماء الغربة ولم يضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. ولذلك لولا أن للوطن منزلة في قلوب الرسل لما هددهم المخالفون لهم من الكفار بطردهم عن أوطانهم، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قد قال الله عن قوم لوط: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. بل ساوى الله في الحكم بين الحكم على الإنسان بقتله وبين الحكم عليه بطرده من وطنه. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فهنا ساوى بين القتل وبين الإخراج من الديار. ولذلك قال بنو إسرائيل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فدل على أن الدفاع عن الديار وعن الأولاد قتال في سبيل الله. ولذلك جاء في شرعنا من العقوبات أن الإنسان إذا ارتكب الفاحشة وهو غير محصن أن يحكم عليه بعقوبتين: الأولى جلد 100، والثانية تغريب عام عن وطنه. فلولا أن للوطن منزلة في النفوس وأن الحرمان منه عقوبة لما جاء الشرع بهذه العقوبة. أقول هذا أيها الأفاضل: في هذا الزمان سعى أناس كثيرون في تفريغ نفوس كثير من ولائهم لأوطانهم، وغرسوا فيهم أن الوطن إنما هو حفنة التراب، وغرسوا فيهم أن حب الوطن حب للوثن، وأن الوطنية وثنية، حتى قال رئيسهم ومؤسس حزبهم: ليس لنا ولاء لأي حكومة، لأي بلد أي. وكانوا يتنادون أن أحدهم دينه الإسلام وبلاده كل أرض الإسلام، فيأتون للشاب المغفل يقول له مثلا: من أين أنت؟ مثلا يقول نعم، يقول لا، أنت مسلم. وكأن الانتماء للوطن ينافي الانتماء للإسلام، فينكسون فطرته في هذا، ثم يغذى بالشبهات ويملأ بالتكفير، ثم يشحن بالتفجير، ثم يقال جاهد قومك قبل غيرهم وفجر في بلدك لتكون كلمة الله هي العليا، فيستغلون الشباب لضرب أوطانهم وتدميرها. وهذه دعوة سيئة، والإنسان بفطرته يأبى ذلك ولا يسعى في الخراب. أما من انتكست فطرته فسيفعل ذلك وأشد. جاء في كتاب المحاضرة قال أن رجلا وهو شيخ كبير من الخوارج كان بالمدينة، يقول أحدهم: فرأيته ليلة يحصب قناديل المسجد بالحصباء فيكسرها، يعني يأتي مسجد نبوي فيأخذ الحجارة ثم يرمي القناديل التي تضيء على الناس فيكسرها. فقلت له: اتق الله، ما تفعل؟ قال: أنا كما تراني، يعني كبير في السن، لا أقدر لهم على شيء، فأغرمهم كل يوم قنديل أو قنديلين. لما انتكست فطرته سعى في الخراب، ورأى أن أفعال المسلمين في عمارة المساجد إنما هي تضليل، حتى قال قائلهم: المساجد معابد وثنية، وذلك يستحلون حرمتها وقد يفجرون المسلمين فيها وهم في صفوف الصلاة، وهذا أشد ما يكون من الضلال والانحراف ومخالفة السنة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو بلدا انتظر، فإن سمع أذانا كف وإلا أغار. وهؤلاء ينتظرون سماع الإقامة واطمئنان الناس خلف إمامهم وصفوفهم في صلاتهم، ثم يدخل أحدهم وسط المصلين فيفجر نفسه والناس. وهذا موجود ظاهر، فالحنين الوطن وحب الوطن هذه فطرة في الناس، من يسعى لمخالفة ذلك يسعى لمعاكسة الفطر، والإنسان قلبه معلق بوطنه. ومن حق الوطن على الإنسان أن يسعى في صلاحه وإصلاحه وفي رفعة شأنه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.